يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز وضع الغترة تحت الجبهة، وضع طرف الغترة تحت الجبهة مع كل سجود؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السنة أن يباشر الإنسان بجبهته الأرض حال السجود، فيحرص إذا سجد أن تباشر جبهته الأرض. وأما إذا وجدت الحاجة مثل شدة الحر، تكون الأرض حارة، فيشرع أن يكون هناك حائل، إما أن يضع سجادة أو يضع مكان السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعائشة لما كان معتكفا في المسجد: ناوليني الخمرة. والخمرة هي القطعة التي كان يسجد عليها الصلاة والسلام، قطعة من القماش كان يسجد عليه الصلاة والسلام، لأن المسجد من الحصى، وكان عليه الصلاة والسلام في قيام رمضان يطيل السجود صلوات الله وسلامه عليه، فهذا قد يؤثر ويدمي. ولذلك في مثل هذه الحالة إذا كان في قيام الليل سجوده طويل أو نحو ذلك، يبسط الفرش أو يبسط القطعة من القماش. أما لو كان في شدة الحر فصلى مثلا على الإسفلت يوم الجمعة وأراد أن يسجد، يكون شديد الحر قد لا يستطيع أن يسجد عليه، فيبسط طرف غترته ويسجد عليه، أو طرف الشماغ ويسجد عليه، لما ثبت في الحديث الصحيح: فيبسط أحدنا طرف ثوبه. كان الصحابة رضوان الله عليهم في شدة الحر يبسط أحدهم طرف ثوبه ليسجد عليه، وهكذا لو كان عليه مثل الإحرام كان يبسط طرفه ويسجد عليه. فإذا كان الحائل متصلا بالإنسان أضيق منه إذا كان منفصلا، لكن الأفضل والأكمل أن يباشر بسجوده الأرض على الصفة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم.